هذا السائل يسأل يقول هل صحيح أن الاطباع في أول 3 أشواط؟ لا ليس صحيحا، وإنما الذي في الأشواط 3 الأول فقط هو ما يسمى بالرمل، وسميناه وسمي بالرمل. أما ما يتعلق بالاطباع فالاطباع يكون في الطواف كله وليس في الأشواط 3. هل طواف الوداع مشروع في العمرة؟ على المذهب نعم، على المذهب نعم يشرع للعمرة طواف الوداع. من نسي محالات الحجر أو الإشارة إليه فهل يكون شوطه صحيح؟ أما ما يتعلق بالإشارة أو التكبير أو نحو من هذا، هذه من السنن. أما المحاذات فهذه كما قلنا قبل قليل، إن أخذت الاحتياط فكنت قبله بقليل فهذا لا حرج، أخذت بالأحوط. أما إن كنت بعده كما قلنا يصبح الشوط هذا غير صحيح لا يعتد به، فلا بد أن يكون الشوط كاملا. قال هل لو كبر بعد الشوط 7 يلزمه شوط ثامن؟ لا لا يلزمه، والعلماء مختلفون هل يكبر في نهاية الشوط وهل يكون التكبير في نهاية الشوط أو هو تكبير لأول الشوط. لكن على كل حال كما قلت التكبير في أصله سنة، بمعنى الإنسان لو مضى ولم يكبر أو فاته التكبير، بمعنى حاد الحجر وكان في دعائه ولم ينتبه بأنه في شوطه ولم يكبر، ماذا عليه؟ لا عليه شيء، وهو محسوب بأنه تابع لشوطه، بمعنى لا يلزم أن يكون أو لا يكون الشوط معتدا به إلا أن يكبر في ابتدائه، إنما هذا يكون من باب السنة. هل يجب الاتجاه إليه؟ لا لا يلزم للاستقبال، وإنما يكون استقبال كما قلنا سابقا من أراد أن يسلم عليه أو يستلمه أو نحو من ذلك. أما المار فهو فقط يشير إليه في مسيره. لو أحدث خلال الطواف هل يلغى هذا الشوط؟ بل يلغى الطواف كله لأنه انتقضت طهارته، فعليه أن يذهب لأنه لا يصح، لما ستأتي الإشارة إليه بعد باب أو بابين فيما يتعلق بأركان وشروط الطواف، فمن شرطه الطهارة، ومعنى ذلك لابد أن يخرج من طوافه ويتوضأ ويستأنف من جديد ولا يبني على ما مضى. قال ركعتي الطواف هل صلاة الفجر مثلا تجزي؟ نعم أشرنا بأنهم على المذهب تجزي، لكن لو صلى بعد ذلك ركعتين لها لهذه المستقلة فهذا لا حرج فيه، لكن على المذهب أنها تجزي أي صلاة تكون بعده حتى ولو كانت صلاة فريضة. من صلى ركعتي الطواف وليس على عاتقه لباس هل يعيد؟ طبعا هذا لعله يريد أن يشير إلى ما مر معنا في صلاة كتاب الصلاة أنه على المذهب خاصة، بمعنى هذا لعلنا أشرنا إليه من مفردات مذهب الحنابلة، أن صلاة الفريضة لا تصح ويشترط فيها ماذا؟ وضع شيء أو ستر شيء من وضع شيء من اللباس على عاتقيه، ومعنى ذلك كما قلنا أنه ليس هذا هو من العورة، وإنما للحديث أنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فعند ذلك يرون بأن هذا خاص كما مضت الإشارة إليه بالفريضة، خاص بالفريضة، وعلى هذه ليست فريضة. إذا صلى صلاة لركعتي الطواف بمعنى أنه كان بإزاره لم يكن عليه رداء لا يقال بأن صلاته غير صحيحة لأنها ليست صلاة فريضة، فعند ذلك لا يكون ذلك شرطا لصحتها على المذهب طبعا، وغير المذهب لا يرون ذلك مطلقا لا في صلاة الفريضة ولا غيرها. هل يرفع يديه في تكبيره على الصفا؟ هو المراد بهنا الرفع يكون للدعاء، الرفع للدعاء عند الدعاء فيكون نعم رفع للدعاء. يقول كانت أول عمرة فسعيت 12 صوتا لأني كنت أظن. على كل حال لك 7 أشواط وما زاد بأنه بالخطأ فهذا لا حرج فيه، لكن الحرج هو أن يزيد الإنسان كما مر قبل قليل أنه إذا كبر هل أزيد شوطا ثامنا؟ لا يزاد، لكن لا يقال بأنه يفسد الطواف كله، لكن في الواقع يخشى على هذا الإنسان، بمعنى في صلاة المغرب لو زدت ركعة إضافية تبطل الصلاة كلها، في صلاة الفجر في صلاة الظهر لو زدت ركعة إضافية وأنت متعمد لها تبطل الصلاة بالكلية، لكن هنا في الواقع إذا زاد إنسان شوطا ثامنا فهذا في الواقع لا ينبغي ولا يجوز، وهذا يخشى عليه لكن لا يقال ببطلانه. مثل ذلك كذلك سيأتي أو لعله مر فيما يتعلق برمي الجمار، وهو أن تكون 7 حصيات، فقد يكون سماه 10 حصيات وأخذ شيئا منها للاحتياط، فإذا رمى 7 حصيات ويقول هذه زيادة، لا نقول هذه الزيادة في الواقع نقص، الزيادة في مثل هذه الحال لأن هذه سنة وهذا تعبد، فنحن نرمي بهذا العدد فلا نزيد كما أننا لا ننقص، فلا ينبغي الإنسان أن يزيد إذا كان متأكدا، لكن لو شك يأخذ كما مر معنا باليقين وهو أن يأخذ بالعدد الأقل. قال هذا إن هاجر عليه ما وضح السؤال. الآن هل في المشروع, للمرأة صعود الصفا؟ يعني لو صعدت قليلا أرجو أن يكون الأمر تختلف قليلا, يعني لا ما أصبح فيه طلوع للجبل ونحوه, لكن ينبغي أن تتجنبه. والذي يقع الآن في الواقع أن النساء أصبحنا يتوسطن المسعى, فهذا في الواقع ينبغي أن لا يكون ذلك, بما أن تتجنب النساء وتكون في ناحية أكثر, حتى لا الآن النساء للأسف أصبحنا يتوسطن الطريق, وفي السابق النبي صلى الله عليه وسلم أنهى النساء أن يتوسطن الطريق. لكن على كل حال اختلفت الأمور كثيرا. ما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان سعيه في الوادي اقتداء بفعل هاجر؟ وعلى كل حال المناسك كلها إن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه إبراهيم أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, فهذه على كل حال من السنن. لكن هذه السنن إذا جاءت بعد ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم فيصبح شرع من قبلنا شرعا لنا, وهو شرع لنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو غير النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فالاعتبار بما غيره النبي صلى الله عليه وسلم وليس ولكننا الحديث عما كان في هذا الأمر, وهذا يحكى على كل حال يقال ذلك. هل يجوز لبس النعل في الطواف والسعي للرجال؟ بل الصلاة فيه, إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود صلوا في نعالكم فغيرها من باب أولى. لكن الآن فيما يتعلق بالنظافة ونحوها, يعني الذي كان الإنسان يخشى لأمر أو لآخر فسعى أو طاف, هذا لا حرج فيه مطلقا, لا حرج فيه مطلقا. نختم بهذا. قال الدعاء على الصفا يكون بين كل التكبيرة أو بعد الثلاث؟ لا, هو يكون بعد الثلاث لكن يكرر ذلك 3 مرات أيضا. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.